السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. معايا دكاترة ازاي بيحصل ليبر؟ ازاي؟ معايا وفي مرحلة اسمها بري ليبر ستيج عايزين نعرفها النهاردة اللي هو قبل الولادة. عايز اعرف النهاردة الفرق ما بين كلمة ديليفري وكلمة ليبر وكلمة بارتريشن. معايا دكاترة؟ فركزوا النهاردة معايا. النهاردة درس لطيف قوي بجد. النهارده درس لطيف وخفيف جدا جدا جدا، خفيف قوي. معايا؟ بص بقى، اول حاجه عايزين نقرا النهارده شويه امبورتنت ديفينيشن. حس النهارده خلي بالكم، حس النهارده حس اورال. يعني ايه اورال؟ يعني مفيش فيها ريتن خالص، مستحيل يجي فيها ريتن، لكن هي اورال. اساس اورال زي الرز، هتسيب فيها كتير جدا جدا جدا اورال. فركزوا فيها دكاتره في الاورال النهارده. يعني ليه كله اورال؟ الجزء النهارده دوت كله اورال. النهارده يا جماعه كله اورال. طيب اول حاجه يا دكاتره عايزين نقرا النهارده هو ايه المقصود بكلمه سيرفايكال ريفلكس. معايا دكاتره؟ ايه هو السيرفايكال ايه ريفلكس؟ عباره عن ايه؟ انت عارفين يوترس دكاتره؟ اليوترس عباره عن ابر بارت صح ولور بارت. معايا يا شباب؟ ابر بارت لور بارت. الابر بارت اسمه ايه دكاتره؟ اللي هي ابر يوترين سيجمنت ولور يوترين ايه؟ سيجمنت. سؤال، هل الاكتيفيتي الاثنين زي بعض؟ الابر يوترين سيجمنت ولور يوترين سيجمنت؟ اللور بارت الابر بارت؟ طب حد يفكرني، كان في الليبر كان فوق تعمل ايه؟ كونتراكشن صح؟ بس كلمه اشك ايه كمان؟ ريتراكشن. كلمه اشك هي ريتراكشن، وده كان بيحصل له ايه؟ ريلاكسيشن صح ولا بالظبط؟ تمام. يعني معنى كده ان بيحصل اختلاف في الاكشن بتاع الابر سيجمنت واللور سيجمنت. اللي فوق بتضرب وتحت ايه؟ بيلاقي. وبرضه مين يلاقي مع اللور سيجمنت كمان؟ السيرفكس كمان بيلاقي مع اللور سيجمنت. يعني سيرفايكال ريفلكس السيرفكس دكاتره متعلم كويس قوي، حافظ تمام. ايه بقى؟ اللي لما فوق يضرب هو ايه؟ يفتح. تحت يلاقي. اللي فوق يضرب تحت ايه؟ تحت يلاقي. يعني معنى كده السيرفايكال ريفلكس عباره عن ايه؟ السيرفايكال ريفلكس عباره عن ان لما يحصل كونتراكشن اوف ذا ابر سيجمنت بيحصل دايلاتيشن اوف ذا لور سيجمنت اند ايه؟ اند السيرفكس. دي اسمها سيرفايكال ريفلكس. يعني السيرفكس دكاتره تمام؟ لما فوق بيحصل كونتراكشن تحت بيفتح. مش هو كمان كونتراكت، لا بيفتح. فدي اسمها سيرفايكال ريفلكس. ان الكونتراكشنز اوف ذا ابر سيجمنت معايا از اسوشيت ويز ذا دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. ده اسمه سيرفايكال ريفلكس. لما فوق يضرب لما فوق يضرب تحت ايه؟ تحت يلاقي. لما فوق كونتراكت تحت ايه؟ يفتح عشان عايز ايه؟ العيل ينزل. ده اسمه سيرفايكال ايه؟ ريفلكس. معايا دكاتره؟ ماشي. تعالى نسال مثلا سؤال، ايه الايفكت اوف ايكوالكس؟ عارفين يعني ايه ايكوالكس؟ ايكوالكس دي عباره عن ايه؟ ايكوالكس المواد تعمل ايه؟ دراج تعمل ايه؟ يوترين كونتراكشن. امال عكسها كان ايه؟ توكو يعني توكس يعني طاقه صح، يعني كونتراكشن توكو ليتيك. طب تعالى بقى يا جماعه ايه الايفكت اوف ايكوالكس على اليوترس؟ تعرفوا ايه في الايكوالكس؟ تعرفوا ايه منها؟ اوكسيتوسين ومين تاني؟ وبروستاجلاندينز وايه كمان؟ وميسرجين صح؟ الارجومترين صح ولا مش صح؟ ارجومترين. طيب ده عباره عن فانجس على فكره. الارجومترين ده سيمي سينثيتك، عباره عن جاي من فانجس. فانجس اسمه كلافي سيرس، مش مهم، كلافي سيرس ده الفانجس ده بيطلع على الشعير وعلى القمح والكلام ده كله، طلع منه اللي هو الماده دي، ماده بتعمل كونتراكشنز قويه جدا اسمها ارجومترين. طيب تعالى بص الاكسوسين على فكره. الاكسوسين ده على فكره مناسب جدا جدا للبروسيس اوف ليبر، مناسب جدا للبروسيس اوف ليبر. يعني ايه؟ يعني على بص الدكاتره بيعمل ايه؟ فوق على فوق بيعمل ايه؟ كونتراكشن. ولتحت نو افكت، يعني بيعمل لها ريلاكسيشن، نو افكت خالص. معايا دكاتره؟ يعني الاوكسيتوسين ده سبحان الله ده مصمم يا دكاتره للولاده، ده مصمم للولاده ان فوق يعمل كونتراكشن لفوق ولتحت يعمل ايه؟ يعمل ريلاكسيشن، يعمل لها يوسع من تحت. معايا دكاتره؟ ما يعملش كونتراكشن. فالاوكسيتوسين ده دكاتره مناسب جدا جدا جدا للليبر. عشان كده مع الليبر بيطلع مين؟ اوكسيتوسين. وده موجود ايه؟ موجود طبيعي، عشان الاوكسيتوسين بيعمل ايه؟ كونتراكشن لفوق وريلاكسيشن تحت. كونتراكشن فوق نو افكت ايه تحت بيعمل ريلاكسيشن، يعني زي ريلاكسيشن كده ما يخليهاش تنس. معايا دكاتره؟ يبقى الاوكسيتوسين بيعمل كونتراكشن اوف ذا ابر سيجمنت اند ريلاكسيشن اوف ذا لور يوترين سيجمنت. طب نيجي بعد كده على مين بقى؟ على الميسرجين. ده نيتشرال ده جوه الجسم الانسان؟ لا طبعا مش جوه الجسم الانسان. ليه؟ انه مش مناسب قوي يا دكاتره لعمليه الولاده. ليه بقى يا دكاتره؟ بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه فوق؟ الارجومتري بيعمل كونتراكشن. بيعمل فوق ايه يا دكاتره؟ كونتراكشن. طب تحت بقى؟ بيعمل مور كونتراكشن. تخيلوا يعني ايه؟ يعني بيقفل الفتة مين؟ بيقفل السيرفكس. يعني بيعمل فوق كونتراكشن وتحت ايه فول كونتراكشن. يعني بيقفل السيرفكس على مين؟ على البيبي. مره قبل كده كنا بنولد عيانه فكان في كده اتيتيود لما كنت انا نايم ان بيدي مستروجين في الولاده. دلوقتي قل جدا بيدي اسطوس، كان مفيش مستروجين في كل حاله. زمان كان في كده عاده طبعا فيهم كده اي حاله تولد دون مستروجين، بس هما كان الحكيمات حافظين ان المستروجين ده بعد الدليفر اوف ذا فيتوس ما ينفعش عيل جوه تدي عليه مستروجين. هما حافظين كلام كده ان ما ينفعش ادي مستروجين وبيبي ايه بيبي جوه. فعلا يا جماعه المستروجين كانت بي يوزد الا افتر فيتال ايه فيتال دليفري. ليه ده فاكر؟ عشان بيقفل ايه؟ بيقفل السكه، بيقفل على مين؟ على السيرفس، بيقفل السيرفس. بيبي لسه جوه فعلا مش هينزل. عشان كده دكاتره الحكيمات كانوا عارفين كويس قوي المعلومه دي. طب ايه اللي حصل معايا بقى؟ اللي حصل معايا الحكيمه اول عيل نزل راح مديه مسترجين. انا من الناس ما بحبش ادي مسترجين الا لما نزل البلاسنتا الاول. وايه اللي هيحصل بقى لما حصل معايا؟ ايه بقى دكاتره؟ ان السيرفس ده قفل، قفل عليه جوه على البلاسنتا جوه، عايز انزل البلاسنتا. فطلع لي العيان ندي العيانه حاجات اللاكسنت لمين؟ للسيرفس. عشان السيرفس يوسع وادخل ايديا اجيب مين؟ اجيب البلاسنتا. كان حاجه معروفه ما كانش في لازمه. عشان كده حتى المسترجين دلوقتي ما بقاش بيتاخد عندنا في المستشفى كده لكل العيانين، لان دي مشاكل كتير، ليه مشاكل كتير غير مشاكل الباكتر. يعني مش انا بشتغل على المصل، مصل دي كلها بلاد فيسلز او حتى مين او حتى يوترس، كل سمول مصل. يعني اللي هو بيعمل ايه يا دكاتره؟ شوف الكلمه دي، بيعمل كونتراكشن حتى وزاد ريلاكسيشن. تخيلوا بقى، يعني بيعمل تونيك كونتراكشن اسبازم، يقفش معاه دكاتره، يقفش على مين؟ يقفش على اليوترس، خليته تقفش. حلو قوي في البوست بطن هيموريدج تمام، لكن مشكله لو عايز جوه او مشكله لو كانت بلاسنت حتى ايه حتى جوه. فالميثرجين بيعمل ايه؟ كونتراكشن فوق وتحت، مور كونتراكشن، كونتراكشن فوق وتحت ايه؟ مور كونتراكشن. ماشي، نخش على ديفينيشن كمان اللي بعدين. ايه بقى اللي كاتبه بقى؟ في حاجه اسمها فيرجسون ريفلكس. ايه بقى الفيرجسون ريفلكس بقى؟ ده عباره عن ايه؟ فرجات الريفلكس ده عباره عن ايه يا دكاتره؟ الفرجات الريفلكس عباره عن ان الهيد فيتال هيد لما تعمل ضغط على السيرفكس، الفيتال هيد لما تبقى ويل ابلاد على السيرفكس، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع نير فايبر لمين؟ للغده الموجوده فوق اللي اسمها بوستيريور بيتوتري، ثم طلعها هرمون اسمه اوكسيتوسين، فيزود ايه؟ يزود الترين كونتراكشن. ده اسمه فرجاسون ريفلكس او فرجاسون ريفلكس. عباره عن ايه فرجاسون ريفلكس؟ ده عباره عن نيورو بص ليمب نيرفس، نيورو اندوكراينال هرمون، اهو هرمون اوكسيتوسين ريفلكس. عباره عن ريفلكس بيبقى فيه وان ليمب، وان ليمب يا دكاتره نيورو، والليمب الثاني ايه؟ اندوكراينال. ايه القصه بقى؟ الرسمه بتلبس على مين؟ على السيرفكس. تقوم عامله ايه يا دكاتره؟ مطلعه هنا كده نيرف فايبر اللي بسويت فوتري، تقول لها طلعي ايه؟ طلعي لي هرمون، طلعي لي مين؟ اوكسيتوسين. معايا دكاتره؟ يطلع اوكسيتوسين، يحصل ايه؟ مور ايه؟ مور كونتراكشن. المور كونتراكشن تعمل في راس العيل على السيرفكس، تلبسها اكتر على السيرفكس، لبست اكتر يوم طلع مين؟ نيرف فايبر تاني، طلع لي مور اوكسيتوسين، يطلع اوكسيتوسين وهكذا. هو ده بقى دكاتره اللي بيخلي الليبر ايه؟ يحمى، تمام كده؟ وايه؟ عشان كده بقول لكم حتى ان فاين كونتراكشنز ار انكريزنج. ليه بقى بتزيد كل شويه ليه؟ لان كل شويه لما هي بتحصل لها كونتراكشن زياده الراس تلبس اكتر، يطلع لها اوكسيتوسين زياده يزودها زياده. يعني معنى كده الليبر كله يا دكاتره ما ينفعش يرجع، ده الليبر كله انكريزنج. ليه انكريزنج؟ ليه؟ عشان خاطر هذا الفرجاسون ايه؟ ريفلكس. ريفلكس تاني لما الراس تبلس على السيرفكس. معايا يا دكاتره؟ لما الراس تبقى ويل ابلاي على السيرفكس، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع منها الفايبر لمين دي يا دكاتره؟ تقوم مطلع منها ايه؟ اوكسيتوسين. يقوم يعمل ايه؟ مور يوتراين كونتراكشن، يلبس اكتر نيرف فايبر زياده، يطلع اوكسيتوسين زياده وهكذا. وده اللي بيخلي الليبر ايه؟ يستمر. طب سؤال، في المال برزنتيشن، يعني ايه مال برزنتيشن؟ يعني الراس مش نازله على مين؟ على السيرفكس، مش كده اسمه مال. معايا دكاتره؟ برزنتيشن الهيد مش لابسه على مين؟ على السيرفكس. توقع ان يحصل في الجسم ريفلكس؟ لا هيبقى قليل جدا، صح؟ مش هيحصل تقريبا. توقع الليبر يمشي كالعاده ولا يبقى متاخر؟ ويحصل حاجه اسمها برولونج الليبر. يبقى خلي بالكم من دلوقتي اهو، عشان السؤال ده ممكن يجي لكم في الامتحان، يجي لك سؤال صعب جدا اسمه برولونج الليبر، عايز تقنعه رهيبه. معايا دكاتره؟ من ضمن اسبابه هو المال برزنتيشن. ليه بقى المال برزنتيشن ده ليه؟ عشان هنا ما عنديش مين؟ ما عنديش الفرجاسون ريفلكس. يبقى عندي مال ايه؟ مال برزنتيشن، ما يحصلش هنا مين؟ الفرجاسون ريفلكس. فهمت الفرجاسون ريفلكس؟ ان هنا بيحصل هنا كونتراكشن، تمام يا دكاتره؟ وراس قملاس على السيرفكس وده بينديوس نيورو اندوكراينال ريفلكس، وهنا يؤدي لمور ابلاينج بتاع الهيد على السيرفكس، يؤدي لمور ايه اوكسيتوسين. طب سؤال يا دكاتره، انتوا خدتوا قبل كده في الاطفال كان نيورو انذر نيورو اندوكراينال ريفلكس؟ ده مشهور جدا. ايه بتعملوه ازاي؟ ايوه بس مش بتاع اسمه ايه، اسمه ليت داون او مي او ايه او ميلك ايجكشن ريفلكس. ايه بقى ميلك ايجكشن؟ كان عباره عن ايه؟ الساكين بيستيميليت النبل، طلع الفايبر ليبوسيب التوتالي، يطلع مين اوكسيتوسين، يؤدي الى كونتراكشن اوف ايه مايوسيال سيل، يؤدي الى ميلك ميلك ايجكشن. صح الى ميلك ايجكشن، ده اللي هو ايه اللي هو انذر نيورو اندوكراين ريفلكس، انذر نيورو اندوكراين. طيب تمام حلو. تعال بقى نخش على حاجه ثانيه يا دكاتره. الصفحه دي مهمه جدا للدكتور صبحي ابروز، دكتور صبحي ابروز، دكتور صبحي ابروز بدا فيها كتير جدا جدا جدا. صفحه اورال برضه الحاجات دي كلها تكات اورال. بص يا دكاتره، لو هنا كده هنرسم الضغط جوه ايه جوه الرحم معايا. فالضغط جوه الرحم كده مش زيرو، لا في جوه ضغط جوه الرحم، وبعدين مع الكونتراكشن الضغط يزيد شويه بقى ينزل بقى الضغط جوه الرحم كده عادي ريستنج، بقى في الكونتراكشن بقى ينزل بقى ريستنج كونتراكشن ينزل ريستنج. يعني ايه بتوين كونتراكشن الضغط مش زيرو، لا عندي ضغط جوه الرحم. ان بتوين كونتراكشن الضغط مش زيرو، لا عندي جوه الرحم جوه ايه ضغط ريستنج. وريستنج بريشر اسمه ايه؟ ليه اسم كده؟ ريستنج بريشر، اي ضغط كده مستمر كده ريستنج ليه اسم كده؟ حد يعرف اسمه ايه؟ اسمه تون. صح ولا مش صح يا دكاتره؟ يعني خلي بالكم الضغط جوه اليوترس ان بتوين كونتراكشن اسمه تون، او بندلعه شويه نقول عليه اسم ايه؟ اسم التونس. ايه بقى التونس عباره عن ايه؟ التونس عباره عن الضغط ان بتوين، الضغط ان بتوين كونتراكشن. صح يا دكاتره؟ اسمه ايه؟ اسمه تونس. حد يتوقع يا جماعه هو الضغط جوه الان بتوين كونتراكشن مفيش ضغط يعني؟ اليوترس ده مفيش ضغط فاضي زيرو؟ لا لا برضه في تون، اي مصر فيها تون، اي مصر يا دكاتره فيها تون، واليوترس برضه ليه تون. التون ده اسمه تونس، وضغطه قد ايه؟ من 8 الى 30 مللي متر مركب. معايا يا دكاتره؟ طيب الضغط بيعلى مع مين؟ مع الكونتراكشن. بس عايز اخد سؤال، الكونتراكشن ده بتاع السيرفكس، ودي اسمها فيرست ستيج اوف فيبر. طب فيبر ده ستيج، معلومات عامه. فيرست ستيج ايه بيحصل؟ سيرفايكال دايلاتيشن. طب السكند ستيج ينزل ليه؟ صح؟ ديليفر اوف مين؟ اوف فيبرز. برافو عليك. طب والثيرد ستيج؟ برافو عليك. ديليفر اوف مين؟ اوف بلاتين. دي ما تهمنيش قوي، انا يهمني دوت قوي دلوقتي. متوقعين الكونتراكشن اللي بتوسع السيرفكس هتبقى اقوى ولا الكونتراكشن نازل بيه اقوى؟ نازل بيه اقوى طبعا. عشان كده دكاتره ضغط اللي فيها كونتراكشن في الفيرست ستيج، في الفيرست ستيج اللي هو ده تبقى تقريبا 40 ملم ميركوري، ودي بتجيبها ام سي كيو مهمه جدا. وفي السكند ستيج بتوصل لكام ديت؟ بتوصل الى 100. دكتور علي نسميها احسن من كده. يعني ايه ضغط اوكسترال كونتراكشن؟ يعني ايه؟ معايا يا دكاتره؟ طب الضغط ده اسمه ايه؟ الحته العاليه دي اسمها ايه؟ حد يسميها لي؟ الضغط الكونتراكشن نفسها اللي فوق التون الحته دي بس لا اسم بيك ممكن، بس دي ممكن ليها اسم تاني اسمها انتنسي او اسمها امبليتيود. تمام؟ الامبليتيود او ايه؟ او انتنسي عباره عن ايه؟ عباره عن الضغط اللي فوق الريستنج، الضغط اللي فوق الريستنج، ضغط الكونتراكشن الواحده معايا ده اللي فوق الريستنج ستيت. يعني الريستنج ستيت ده كده اسمه تونس، اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه انتنسي او امبليتيود. في الستيج 40 ملم مركز، السكند ستيج بيوصل 100 ملم مركز، ضغطها 100. دكتور ده كل بيك يعني كل بيك بتاع ستيج معين؟ يعني هنا البيك ده تقريبا كده 40، بس ممكن يوصل لغايه 80 كمان، يعني 40 50 60 70 80 حسب الكونتراكشن. بس الاندنس دوت اللي هو في الفيرست ستيج بيبقى 40 او اكثر، السكند ستيج ممكن يوصل 100 او اكثر. يعني ده الفورميشن بتاع الكونتراكشن؟ لا الكونتراكشن واحده كده. طب بص يا دكتور دي كلها اسمها ايه بقى؟ دي كلها اسمها التوتال بيك. طب حد يعمل لي معادله التوتال بيك نهايه الكلاس عندك؟ التوتال بيك بتساوي ايه يا نهايه؟ بسبب التونس. التونس بلس مين؟ بلس الانتنسيتي. معايا دكاتره التونس بس التوتال بيك عباره عن ايه؟ التوتال بيك عباره عن التونس دوت ومعايا مين كمان؟ معايا الانتنسيتي. تونس بلس ايه؟ بلس انتنسيتي. فهمت يا جماعه الكلام دوت؟ التونس هي عباره عن ايه؟ الضغط ان بين كونتراكشن ده اسمه تونس. الضغط ان بين كونتراكشن الريستنج بريشر ده اسمه تونس. الانتنسيتي عباره عن ايه؟ عباره عن ضغط الوحده كونتراكشن الوحده. ضغطها كام؟ في الفيرست ستيج كام؟ 40 والسكند ستيج كام؟ 100. معايا؟ طيب نيجي بعد كده كل مجموعه كله على بعض اسمه ايه؟ اسمه توتال ليك. مجموعه كله على بعض اسمه توتال ايه؟ توتال ليك. النقطه الجايه مهمه قوي برضه. الفريكونسي دي كام كونتراكشن؟ دي كام كونتراكشن؟ بصوا يا جماعه هي دي كونتراكشن يعني كده بنقسمها تمام؟ دي كونتراكشن ودي راحه. دي كونتراكشن ودي ايه؟ ودي راحه. يعني في تقريبا من 3 to 5 contractions كده الخمسه في ال 10 دقايق في ال 10 minutes. ايه اللي جاب 10 minutes دي؟ انا هقول لك. هو احنا غالبا من ناحيه بنعد contractions غالبا بقى خليها بلدي شويه. تفرق البلدي بحط ده على بطن عيانه واقعد على بطنها كده 10 دقايق معايا دكاتره معايا وعد كام contraction جت؟ غالبا يطلع كام؟ 3 to 5 بير 10 minutes. وده يعتبر تعبير عن الساعه دي كلها. تعبير عن الساعه يعني هنا بيجينا في لو احنا قلنا مثلا في ساعه 60 دقيقه كام كونتراكشن؟ 30 مثلا 60 دقيقه 30 كونتراكشن. مش هقعد اقل 30 كونتراكشن ده انا عايز 10 دقائق بس. ويا طبعا 10 دقائق دي تعبير عن ايه؟ عن الساعه كلها. فبنعبر عليها ازاي؟ بال 10 دقائق بير 10 مينت 3 تو 5 كونتراكشن بير 10 مينت. انا بقدر خطه واحده كده اه نشفان نشفان كده اليوترس كده ده مكان يريح. انا بعد اقعد على بطن عيانه جنب العيانه اجيب كرسي اجيب كرسي والله جنب جنب العيانه واحط ده على بطنها وعد كام كونتراكشن؟ كونتراكشن يا جماعه افتك على على عضلتك كده لما تعمل كونتراكشن تنشف. هو بتنسى كده حط على بطن عيانه وعد كام كونتراكشن تحصل في ايه؟ في 10 دقائق. الكلام ده ما قبل الولاده؟ اه ما قبل الولاده. 3 تو 5 كونتراكشن بير ايه؟ بير 10 مينتس. 3 تو 5 كونتراكشن كل واحده قد ايه بقى؟ كل واحد ديوريشن بتاعتها قد ايه؟ الديوريشن من كام لكام؟ من 40 الى 60 سكند. الديوريشن من 40 60 ايه؟ سكند. معايا يا دكاتره؟ نعم؟ الفيرست ستيج اوف ديث. الفيرست ستيج بقى مور فريكونت. ده الفيرست ستيج اوف ديث. ده الفيرست ستيج اوف ديث هي الليفر كله عباره عن فيرست ستيج. انت عارف الليفر كله عباره عن ايه؟ عباره عن فيرست ستيج ممكن توصل اب تو 13 ساعه. السكند ستيج ساعه او ساعتين. الفيرست ستيج نص ساعه. انا كلام على دي على 16 ساعه دي اللي هي بتطول قوي. لكن دي ساعه ساعتين بتفرش معايا النص ساعه بتفرش معايا. عشان الترم يعتبر ما يوسع قوي كده تاخد فتره. الثاني عايز بينزل على طول ما بيقعدش كتير فاهمني؟ لان ما بقاش في ضغط على العين كتير يعني العين بينزل لكن المشكله كلها في ايه؟ فتح الترم دي المشكله كلها. معايا دكاتره؟ خلاص يا دكاتره فهمتوا القصه دي كلها؟ فهمتوا الفريكونسي كام؟ كام الفريكونسي؟ 3 تو 5 بير ايه؟ بير تيرم. طب الديوريشن قد ايه؟ 40 60 ده سكند. معايا 40 60 ايه؟ سكند. معايا يا دكاتره؟ طيب في بقى حاجه غريبه قوي. حد يعرف عاصمه اوروجواي ايه؟ اوروجواي اه عاصمه اوروجواي فين؟ اوروجواي بعد شبرا كده بشويه ماشي. ها اوروجواي يا دكاتره حد يعرف اوروجواي؟ اسمها مونتي فيديو. اسمها مونتي فيديو. على فكره مونتي فيديو يعني يعني اللارجست سيتي. لارجست سيتي لارجست سيتي على فكره دي مدينه دي موجوده في اوروجواي كويس على الساحل كده هو في اوروجواي. اعظم مدينه في امريكا الاثنيه كلها. اقوى مدينه اقوى مدينه في امريكا الاثنيه كلها تمام. يعتبر من احسن الاماكن اللي في امريكا الجنوبيه اللي هي مونتي فيديو. واحد منها بكثره تمام هو اعتزوا قوي بالمونتي فيديو بقى بيحبها جدا. راح اكتشف حاجه راح سماها باسم ايه؟ المدينه. اكتشف ايه بقى؟ حاجه اسمها يوتراين اكتيفيتي. يوتراين اكتيفيتي ايه بقى؟ يوتراين اكتيفيتي بقى عباره عن ايه؟ يوتراين اكتيفيتي عباره عن الفريكونسي. الفريكونسي يا دكاتره تايم انتنسيتي. معايا؟ يعني الانتنس ديت في الفريكونسي ديت. لما اضرب انا اللي هو الفريكونسي في الانتنسيتي يديني ايه؟ يديني اكتيفيتي. يعني فرضا مثلا الانتنسيتي قلنا كام؟ 40 مثلا ممكن تبقى اكتر. طب وكم كونتراكشن بتحصل؟ يبقى 40 في 5 كام؟ 200. يبقى الاكتيفيتي في الفتره دي تمام 5 في 40 ب بتساوي 200 وده نورمال فعلا مونتي فيديو. ودي سؤال دكتور صحه بلوس بيسالك ازاي بتقيس الاكتيفيتي اوف ذا يوترس في ساعه معينه، اعد لي كام كونتراكشن جت واحسب الانتنسيتي قد ايه وانضرب الانتنسيتي الانتنسيتي مانوميتر بيجيبك اللي هو الميم بتاعهم كلهم الانتنسيتي في الفريكوانسي معايا دكاتره يديك الايه يديك الاكتيفيتي الفريكوانسي الساعه الفريكوانسي الساعه ما هو ال10 دقايق تطور ساعه يعني خلاص الساعه دي احنا قلنا ايه دايما بنعبر بالايه بال10 دقايق يعني هنا لو قلنا مثلا ايه 3 تو 5 كونتراكشن بير 10 مينتس ده كده الفريكوانسي بتاعها تمام انا هاخد هنا فريكوانسي 5 ايوه واضرب الانتنسيتي اللي هي كام الميم بتاعهم مثلا 40 يبقى 5 في 40 بتساوي كام بتساوي 200 هو ده الفريكوانسي يا دكاتره اللي هو 3 تو 5 بير 10 مينتس يعني لازم بيجي لها 5 كونتراكشن في 10 دقايق خلاص يبقى انا هاخد ده للفريكوانسي معايا واضرب الانتنسيتي اللي هي دي ليكن مثلا فيرست كيج 40 عارفين سكند ستيج هذا مور فريكوينت مور مثلا يبقى 6 وهنا يبقى مثلا 100 بس 600 في السكند ستيج في الفيرست ستيج هنا كام 3 تو 5 كونتراكشن في 10 دقايق اقوم ضربها بكام في الانتنسيتي تقريبا كام 40 الميم بتاعهم كام 40 5 في 40 بيساوي 200 يبقى معنى كده الاكتيفيتي ستيج ولا بس مع الفيرست لا لا لا فيرست ستيج انا بقول لا فيرست ستيج ده في وقت ساعه معينه فيرست ستيج مش كل الفيرست ستيج بس ساعه معينه فيرست ستيج بشوف فيها هنا بعملها مونتنج في الساعه ديت في ال 10 دقايق واشوف المين انتنسيتي في الساعه ديت واضرب الانتنسيتي واضربها فين في الفريكونسي يديني مين الدكاتره يديني الاكتيفيتي تمام اهو مثال اهو 40 ده المين انتنسيتي في الساعه ديت 5 كونتراكشن حصلوا في 10 دقايق يبقى 5 في 40 بتساوي 2 بس كده بس كده كده خلصنا الاورال بتاع ايه بتاع الليبر الاكتيفيتي بيفرق معاها طبعا لان الاكتيفيتي قليله بس عايز تدي اوكسوس معايا دكاتره الاكتيفيتي اللي انت عايز تدي مين عايز تزود الطلبه تدي مين اوكسوس الاكتيفيتي بتاع حركه ده اكزامبل بس نورمالي 200 فعلا نورمالي 200 ماشي دكاتره فهمنا الكلام؟ لا لا هي بره الكلام دوت بره الكتاب خلاص فهمنا دكاتره الكلام دوت نخش بعد كده بقى على اللي بعده ليبر بقى ليبر معلش ديفينيشن صعبه شويه صعبه يا دكاتره بص احنا قلنا ايه في الديفينيشن نقولها مره ثانيه احنا قلنا اول حاجه سيرفايكال بين ريفلكس ايه سيرفايكال ريفلكس عباره عن ايه لما يكون بيحصل كونتراكشن تحت بيحصل ايه ريلاكسيشن قلنا الفرجاسما عباره عن ايه فرجاسما نيورو اندوكراين يعني لب نيرفا يطلع ايه منه هرمون يفرق الاكسيتوسين يطلع يعمل كونتراكشن اتكلمنا على التونس والامبليتيود او الانتنسيتي والتوتال بيك والفريكوانسي اللي هي كام فريكوانسي 3 تو 5 كونتراكشنز بير 10 مينتس وقلنا ديوريشن 40 60 سكند بير كونتراكشن واحد 40 60 سكند وقلنا اخر حاجه الاكتيفيتي تضرب الفريكوانسي في الانتنسيتي يطلع لك مين يطلع لك الاكتيفيتي بالمونتي فيديو نبدا بقى الموضوع فين بقى شويه حاجه مختلفه شويه اللي هو مين اللي هو الليبر ليبر طيب انتوا الناس حاسين الاشتراك ليه حد سمع ليبر قبل كده؟ معايا دكاتره؟ تمام سمعتوها قبل كده ماشي اوكي عشان بس ايه ما بقى ده ان شاء الله سهل اللي سمع قبل كده سهل قوي معاك باذن الله في الراوند صح؟ اه ده يعني ادي كام جنب كده؟ ايه؟ هل كده؟ ما شرحش كل الاكل اللي كده دي اه عشان كده بص بقى يا شباب ليبر يعني ايه ليبر بقى؟ بص كده لو هنا دوت الايدج اوف فيتال فيابيليتي معايا يا دكاتره؟ الايدج اوف فيتال ايه؟ فيابيليتي معايا؟ طيب لو حصل ترانزيشن اوف بريجنسي بعد هذا الايدج اسمه ايه؟ اسمها ده كده لو حصل termination of pregnancy بعد ال age of fetal viability اسمه ايه؟ اسمه ليبر يبقى خلي بالكم يعني ايه ليبر؟ ليبر معناها termination of pregnancy after the age of fetal ايه؟ viability يعني هنا لو نهاية الحمل نهاية الحمل بعد هذا ال age يبقى اسمها ليبر اسمها ليبر طب سؤال احنا قلنا termination of pregnancy بعد ال age of fetal viability صح؟ هل ده كان انا قلت في الديفينيشن اللي كان عملت باشان ديليفري ولا سيزاريان يبقى الاثنين تبع مين؟ تبع الليبر قلنا العين نازل عايش ولا ميت؟ لا كلها اسمها ليبر العين نازل نورمال او مال فورمت ما يشربش صح. يعني معنى كده دكاترة ان انا ما يفرقش معايا خالص، ما يفرقش معايا تماما البروسس ولا الاوتكم ولا اي حاجه. انا يفرق معايا ايه؟ ان الحمل انتهى بعد هذه الفتره اسمها ليبر. يعني قد يكون عيل ده سنجل او مالتيبل اسمها ليبر، قد يكون مالفورمد اور نورمال اسمها ليبر، قد يكون فاجينال اور سيزاريان اسمها ليبر. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان ليبر ده هو ايه؟ هو كلمه واحده انهاء الحمل بس. بعد ايه؟ بعد الايج اوف ميدل واتيفر بقى ايه الاسباب واتيفر يا دكاتره. كان انا عملت انهاء الحمل بنفسي او جه لوحده الكونتراكشن، جه نزل عيل واحد او نزل عيلين، نزل عيل عايش او عيل ميت، عيل سليم او عيل نرميه اللي هو مال فورمد معايا دكاتره مالناش دعوه. الفكره ان هو كله انهاء الحمل اسمه ليبر. يبقى خلي بالكم عندنا في ايج وفي ده بيرجر انهاء الحمل العديد اسمه ليبر، وما انهاء الحمل انهاء الحمل قبل الايج وفي ده بيرجر اسمه ايه؟ ابورشن. برافو عليك ماشي. يبقى انا فهمنا كده اول حاجه ديفينيشن اوف ليبر. عشان تسالت في الاورد يقول لك يعني ايه يا ابني ليبر؟ تقول له حضرتك ليبر معناها التيرمينيشن اوف بريجننسي افتر ذا ايج وفي ده بيرجر. لو بقى المفروض على حسب كل دوله بقى، ده كل واحد وليه ايه وليه ديفينيشن. امريكا غير اوروبا غير WHO غير مصر صح. ما احنا ما بنحطش بقى ايه، ما بنحطش هنا الارقام دي لانك لو قلت على حسب بقى اللي بيمتحنك انهي مدرسه بقى. فقول له حضرتك ده هنا الترمينيشن اوف بريجننسي بعد الفيربيلتي اسمه ايه؟ اسمه ليبر. لكن خلي بالكم عشان نقول يا دكاتره نورمال ليبر ده ديفينيشن كبير جدا، في 9 نقط 9 كرايتيريا عشان تسمي ده نورمال ليبر. يعني ليبر ده كلمه وخلاص دي بني الحمل وخلاص، لكن شو قول نورمال ليبر ده كاتره؟ لا لا لا خلي بالك النورمال ليبر عايز 9 كرايتيريا. وعلى فكره ممنوع تنسى اي حاجه منهم. عارف في واحده كانت مرتش حاجه اه والله العظيم ما حدش سمع الكلام ده خالص قبل كده. ما قالكش ان النورمال ليبر ديفينيشن ده بيسقط؟ سمعت كده؟ لا طبعا طبعا يا جماعه الديفينيشن في نورمال ليبر ده بيسقط والله بجد والله العظيم. طب والله بيسقط دكتوراه، دكتوراه بيسقط في النورمال ليبر، ديفينيشن في نورمال ليبر. ماشي بلاش السلاسل. بص يا دكاتره خيال بقى الديفينيشن اوف نورمال ليبر عباره عن ايه؟ بص بقى it is the delivery of. بص يا شباب الاسكيه بتاعته هي دي، مش ليبر ده قلنا ان هو عباره عن باسنجر و باسنجر و باور صح ولا مش صح؟ هنقول يا جماعه اربع كرايتيريا في الباسنجر وبعدين والباسنجر هي فيها نقطه واحده بس عمرنا ما ننساها، نقطه واحده في الباسنجر تنسى فيها ايه؟ ونقطه واحده في الباور برضه مش هنساها، والثلاث لقات السترينو. يعني معنى كده عشان ما ننساش يا دكاتره الديفينيشن اوف نورمال ليبر، اوعى تنسى ان يبقى في اربع كرايتيريا، اربع كرايتيريا في الباسنجر وكرايتيريا واحده في الباسنجر واحده في الباور والثلاث ايه؟ السترينو. معايا؟ طيب بص بقى يا دكاتره الباسنجر بقى لازم يكون ايه يا دكاتره؟ لازم يكون سنجل. سنجل يعني واحد بس. يعني معنى كده توينز دي نورمال ليبر؟ لا لكن ايه؟ ليبر لكن ليست ايه؟ نورمال ليبر. في فرق كبير جدا بين كلمه فاجينال ديليفري ونورمال فاجينال ديليفري. صح ولا مش صح؟ معايا؟ الفاجينال ديليفري دوت اي حاجه من تحت اسمها فاجينال. ماشي؟ لكن عشان اقول نورمال فاجينال لازم يكون في 9 شروط متوفره في العيان. 9 شروط. معايا؟ اول حاجه عايز يبقى سنجل. يعني توينز ده ما يعتبرش نورمال. عشان خلاص ده اساس ان سي كيو. شهر 7 الجاي شهر 8 الجاي هتلاقي فيها الاسئله دي كلها حياه ربنا. ماشي كده؟ خلي بالك التوينز ما يعتبرش نورمال، ده بيكون سنجل. تاني حاجه ماتيور. يعني تقريبا من 38 الى 42. قبل كده ما يعتبرش نورمال. بعد كده ما يعتبرش نورمال، يعني بعد 42 ما يعتبرش نورمال، ده بوست تيرم، ما يعتبرش نورمال. معايا يا دكاترة؟ يبقى سنجل ماتيور، ماتيور يعني ايه؟ من 30 الى 42. سنجل ماتيور الايف. لو نزل عيل ميت هل نورمال ليبر؟ وهو سنجل برضه ومن 30 الى 42 ونازل كل حاجه كل كام ده كله هيوفر فيه ما يعتبرش برضه ايه؟ نورمال. لكن يبقى نورمال يكون عايش ماله؟ العيل يكون عايش الايف ونازل بالفيرتكس. الايف لازم يكون عايش ونازل بالفيرتكس يا دكاتره. خلي بالكم بعض الدكاتره في الوحده مثلا خمسه دكتور كريم حسنين مثلا يقول لك لا الاوكسوتا انتيريور. لا الاوكسوتا انتيريور انا موافق ما عنديش مانع خالص الاوكسوتا انتيريور ده، لكن هو الديفينيشن في الموجود في اي تكست بوك لو حد فتح نادي بالفيرتكس، ودي تشمل حاجتين اوكسوتا انتيريور اوكسوتا بوستيريور. في التكست بوك قصدهم ايه بقى؟ هناخد ان شاء الله الدرس ده الاوكسوتا بوستيريور ده بكام، هنعرف ان 90% منهم بيلفوا بيبقوا اوكسوتا انتيريور، يعني ده العادي بتاع 90% اللي هينزل هتحاول اوكسوتا انتيريور في الولاده نفسها. فعشان كده بقى طبعا بيرضوا بيخش فعلا في النورمال ليبر. اللي مش هيلف هيحصل ايه بقى؟ في مشاكل جامده جدا هتحصل فيه، فهيخش اكيد ضمن ايه؟ ضمن الابنورمال ليبر. يعني احنا قصدنا يا دكاتره في اللي هو التكست بوك اللي هو العالم اللي حاط النورمال ليبر كان ايه قصده؟ قال لك فيرتكس. ليه؟ لان الفيزيكال سيول دوت هيفهمها ليتر اوكسيبت انتيريور 90% وال 10% هيحصل لهم مشاكل في حاجات ثانيه فيبقوا مش نورمال. واخد بالك؟ واخد بالكم؟ يعني النورمال اوكسيبت سيول ده يا اما هيلف يا اما مش هيلف، لو ما لفش هتلاقي في مشاكل في الباور، هتلاقي في مشاكل في الباتجز ومشاكل ان هو ما بقاش نورمال ليبر. يعني هتلاقي في كريتيريا ثانيه حصلت معاه ما بقاش نورمال ليبر. لكن ده غالبا بيلف 90% بيلف. نعم؟ بتقول كده فعلا صح، بتقول كده اوكسيد انتيريور، لازم يكون اوكسيد انتيريور. معايا؟ انا موافق مش مشكله، ده اوكسيد انتيريور. لكن هو اكشولي لو يفتح اي تكست بوك يفتح مثلا كتاب مثلا ويليامز اللي هو اعظم حاجه عندنا مثلا، هيلاقي ان هو مكتوب فيرتكس برزنتيشن. يفتح كتاب الاسم فيرتكس برزنتيشن، اكتب بين قوسين عشان تريح نفسك بيتر اوكسيبتو انتيريور وخلاص. معايا يا دكاتره؟ بيتر اوكسيبتو انتيريور، لا يفتح كتاب الاسم اللي هي فيرتكس. معايا؟ طيب يبقى خلي بالك في الباسنجر اربع نقط ده كده، هتنسوهم مش تنسوهم. ايه الاربع نقط بقى؟ نوع واحد وماتيور صح وعايش الايف ونازل بالفيرتكس، تمام. بيتر اوكسيبتو ايه؟ انتيريور. ماشي. سبونتينيسلي يعني ايه؟ سبونتينيسلي يعني ايه يا دكاتره؟ يعني من غير ايه؟ برافو، من غير اندكشن. يعني ما ينفعش ادي عنها ايه؟ مثلا اعمل لها اندكشن اوف ايه؟ اوف ليبر. معايا يا دكاتره؟ ما ينفعش اندكشن، لازم يكون جالها المغص ايه من عند ربنا، جالها المغص من عند ربنا. يعني معنى كده يا جماعه لو جالكم سؤال ام سي كيو يقول لك اكستورسن تمام از نوت انكلودد ان نورمال ليبر، صح ولا مش صح؟ غلط طبعا. از نوت انكلودد ان نورمال ليبر. لا ما انا الاكستورسن انفيوجن من بره حتى. من بره ينفع دي من بره اكستورسن في النورمال ليبر؟ لا ينفع. ينفع امتى؟ لو كان قصدي اوجمنتيشن وليس اندكشن. افرق الاثنين بقى. اندكشن ستارتنج، اوجمنتيشن انهانسنج. لو انت بتزود الكونتراكشن ينفع، ينفع دي اكسوس، ينفع دي اكسوس لو تعمل ايه؟ انهانسنج، لكن ما تعملش اندكشن. هو كده مغص عادي من عند ربنا. وتحب تزوده ماشي. ايه دي ايه اكسوس؟ يعني هي الاولانيه دي تحمل دي نورمال ليبر. لكن دي لا، لو حط هنا انها ستارتنج ليبر ما يبقاش ده نورمال ليبر، لكن كده المغص من عند ربنا. ماشي يا اسلام؟ المغص من عند ربنا. اندكشن يعني لا اندكشن مش تبعي، امال ايه اللي تبعي؟ ممكن اعمل اوجمنتيشن. اوكستوسن اوجمنتيشن از الاوت، لكن اوكستوسن اندكشن از كونترا اندك، او مش كونترا اندك، هو بيمنع ايه؟ بيمنع الديفينيشن، او ما بيبقاش ديفينيشن اوف نورمال ليبر. يبقى خلي بالك نورمال ليبر هو اكستورشن اوجمنتيشن وليس ايه؟ وليس اندكشن. طب الباسجز بصوا كده ثرو البيرث كانال. يعني ايه يا جماعه بيرث كانال؟ قصدي بيها ايه؟ قصدي بيها ايه بيرث كانال؟ يعني يوترس وسيرفكس وفاجينا وفالفا. ما يبقاش عن طريق مين؟ ما يبقاش اي اس مثلا، ما يبقاش عن طريق البطن. معايا دلوقتي؟ ما يبقاش عن طريق ايه؟ البطن. طيب ومعايا ترينو بقى، ايه بقى ترينو بقى؟ أول واحدة اللي كاتبة نو كومبليكيشن، لا الأم ولا الطفل. معايا؟ لا ينفع كومبليكيشن الأم ولا يحصل لها خير. معايا دكاترة؟ ولا يحصل لها أي حاجة ولا للطفل حتى يحصل له إيه؟ مشاكل. مش عايزين مشاكل الأم ولا مين؟ ولا الطفل. يبقى نو كومبليكيشن للأم ولا مين للطفل. هو لو حصل كومبليكيشن يبقى ده نوم الليبر يا جماعة؟ لا معقولة؟ عيل مات في الولاد ده نوم الليبر؟ هو ما حصلهاش كده بس زي حاله الثالث في الامتحان ده نورمال ليبر؟ يعني مش ممكن. طيب نو انترفيرنس، ولا يا جماعه النورمال دي اجمل وقت في الدنيا. طيب بتاخد فلوس وانت قاعد كده ما بتعملش حاجه خالص، ليه يا جماعه؟ مفيش اي مشاكل ونو انترفيرنس، ما بتعملش حاجه خالص ولا حتى قصص، هي جالها مغص لوحدها وتلاقيها بدل لوحدها ونازل عليه زي الفل بالفيرتكس والدنيا ماشيه زي الفل. ولازم يعني على فكره عن اعظم الدكاتره عندنا يقول لك ايه، وده رايي برضه، ان انت ممكن تعمل قيصريه تحت بير السلم. يعني ايه؟ اي مستشفى عايز، لو حد قال لي اي مستشفى يوصل يعمل قيصريه ان شاء الله، مستشفى مش عارف في اي مكان انا موافق، لكن الفاجينا ديليفري في احسن مستشفى يا مصر. ما بقولش ان المستشفيات معينه جدا قليله جدا تمام في مصر، انضف مستشفيات. ليه بقى دكاتره؟ عشان الفاجينا ديليفري ديت ممكن تبقى هيلي قيصريه ما فيهاش مشاكل خالص معايا بالنسبه لنا كشغلنا، لكن الفاجينا ديليفري ممكن تبقى ماشيه نورمال وتبقى فيها كاتاستروف، كارثه حصلت بعد كده. فانما لو تبقى نورمال تبقى جميله قوي، ولا انترفيرنس ولا اي حاجه. طب الابيديوتمي يا دكاتره، الابيديوتمي سؤال، هل ينفع اعمل ابيديوتمي؟ اه طبعا ينفع. لازم نشتغل بقى نعمل حاجه بقى. الابيديوتمي ايه؟ الابيديوتمي از اداوت، يعني الموضوع مش كده مش سيمبل كده يا محمد، رحت بقول لك كده لاكل كده وانت كده ما عملتش حاجه، لازم تشتغل شويه. يعني الابيديوتمي عم خالص الابيديوتمي مفيش مشاكل من ايه؟ من الابيديوتمي. معايا دكاتره؟ ابيديوتمي از الاوت ان نورمال فاجينا ديليفري. ابيديوتمي از الاوت. يعني بص نو انترفيرنس اكسبت مين؟ اكسبت ابيديوتمي. ما ده حاجه بقى ايه يا دكاتره؟ نو برولونجيشن. يعني ما يطولش. لا يتعدى 24 ساعة في أكثر أو أطول الولادات اللي هي في برايم جرافيتاس. يبقى خلي بالك يا دكاترة إن هنا كمان الديوريشن تمام ما يتعداش 24 ساعة تمام إيفن إن برايم جرافيتاس اللي هي أكثر ولادة أطول ولادة عندنا في برايم جرافيتاس. لا يتعدى 24 ساعة. خلي بالك إن الدرس الجاي إن شاء الله أو اللي بعده هيبقى أكتف مانجمنت. يعني أكتف مانجمنت بقى يا إبراهيم؟ أنت بقى هتخش تولد العيال. مش هتقعد 24 ساعة. اخر كام؟ 12 ساعه. الوضع الاكتف مانجمنت غير النورمال ليبر. النورمال ليبر مع الاستهلاك مع 24 ساعه، مش 24 ساعه. لكن الاكتف مانجمنت اللي انا هعمله بعد كده هقصر الولاده من 24 ساعه الى 12 ساعه. فرق بين كلمه اكتف مانجمنت تدخلك انت، فرق بين ولاده ربنا بقى. ده الطبيعي. الطبيعي ممكن تطول مع نفسها 24 ساعه، لكن انت وظيفتك بقى اللي هو الحصه اللي بعد الجايه خلي ولاده اسرع شويه، تدخل بدري شويه في 12 ساعه وليس 24 ساعه. ده اكتف مانجمنت. عشان تيجي تقول لي بعد كده يا دكتور 12 ساعه ليه؟ احنا هنيها 24 ساعه. لا دي لوحدها، لكن انا هتدخل بقى خليها 12. صح ولا مش صح؟ لما هتدخل اخر 12. لو ولاده ربنا طبيعي بقى بتاعت ربنا بقى كده 24 وتنويت في 24 ساعه. 24 بدايه من اول ما تخش في اول فيرست ستيج لغايه اخر ستاند ستيج. من اول ما يبدا الكونتراكشن لغايه ما بيبي بلاسنت تنزل. من اول الكونتراكشن لغايه ما الايه بلاسنت تنزل. دي 24 ساعه. لا جاي مش اسمح لها 24 ساعه في الاكتف مانجمنت. فاي عندك مستشفى بندخل احنا 12 ساعه اخرنا. وهتلاقي بعد كده عندك كل حاجه المستشفى كلها 12 ساعه. طب وصلت فين الباقي؟ لا ما بقول لك 12 ساعه اخرنا. انا بروح الكشري الكشك تمام ببص على العيال دخلت الساعه كام؟ وهي في ولاده. لو لقيت عينها قعدت اكتر من 12 ساعه ما بتسلمهاش اقول لا اعملها قيصريه. انت ما بتولد اقول له ماليش دعوه بتولد، انا ليا قانون 12 ساعه ده اخري. اللي لقينا بعد 12 ساعه في مشاكل بتحصل، في كومبليكيشنز بتحصل كتير. مش فارق ان انا نازل عيل، لكن انا ممكن يعني ممكن انزل عيل فاجينري بس امي يحصل لها اثني ويعمل لها بعد كده الولتر في مكان الكونتراكت ويحصل لها سيريس بوست بارتم هيمورج واعمل لها هيستريكتومي. يبقى فارق عيل يقول فاجينال بس فقد مين؟ اليوترس. معايا؟ او عيل تعبان او ينزل سي بي. معاك؟ لا ما ينفعش، احنا اخر 12 ساعة على فكرة بقى لقينا بعد 12 ساعة مشاكل كتير قوي بتحصل. معاك؟ الاكتف مانجمنت 12 اورز. حد عايز حاجة؟ فهمت يا دكاترة؟ يبقى خلي بالكم. تاني مرة تانية الكرايتيريا مرة تانية، التسع كرايتيريا مرة تانية، إيه يا جماعة تسع كرايتيريا؟ بصوا إتيزا ديليفري أوف سنجل واحد بس، ماتيور من سنة إلى 42، ألايف عايش، نازل بالفيرتكس بيتر أوكسيتو أنتيريور spontaneously through the birth canal with no complication, no interference, no air cataract, no prolongation. طيب شباب كانت عيالها شباب تمام، العيال هي حامل في واحد بس، ايده واحد بس، وبتولد دلوقتي وجالها مغص لوحده معايا وبتولد معايا كده بيبي دوت من بيبي ده 40 اسبوع والحمد لله عايش وانت في الانتيريور تمام، ايه ده نورمال فاجينال ديليفري وانت مش في نيتك مش تعملها انترفيرنس. حلفه مش عامل انترفيرنس. العيال دي بقى نورمال فاجينال ديليفري تقول لك دكتور هتحول نورمال، تقول لي هتحول نورمال وهتقول لي ايه؟ ممكن. عشان كده يا جماعه بنأجل جدا ان احنا نطمن عيالتنا ونقول لها ان شاء الله هتحول نورمال فاجينال ديليفري. نقول لها ربنا يسهل. ليه؟ ان diagnosis of normal vaginal delivery it is a retrospective diagnosis. يعني بعد ما نخلص ولادة خالص نبدأ نتكلم بقى. ولا بص الولادة الثلاثية دي كانت فعلا كانت نورمال. ده في ناس كمان خلي بالكم بتقول no communication لغاية امتى؟ لغاية نهاية البربريوم بعد ما طبعا ست اسابيع كمان. ساعتها بقول لها بصوا فاكره بقى لما ولدت معايا من ست اسابيع من شهر ونص ده كان نورمال vaginal delivery. يعني ممكن الكومبليكيشن دي في ناس بتمدها بتمطها لغايه امتى كمان؟ لغايه اخر بربريوم مع الدكاتره. وبعد نهايه البربريوم اقول لها انت كنت وانت نورمال vaginal delivery. وبالتالي الدكاتره اوعى تنسوا ان الديفينيشن اوف او يعني انا اطلق على هذه الولاده نورمال vaginal delivery امتى؟ ريتروسبكتيف بعد ما احنا ولدنا. طب سؤال جاتك عينا محمد ده معايا ديت والده من اربع سنين في مستشفى كده عندهم كده في البلد حلو كده تمام وكان نازل عايش ايضا نازل عايش والبيبي ده كان في شهر تاسع ونازل عايش ولاده كانت سهله ما فيهاش مشاكل وكانت ما فيش انترفيرنس كان مكان ما كانش ما طولتش على كرامها مش بيبي نازل من تحت وكان جالها المغص طبيعي هل دي نورمال؟ اه انت كنت حاضرها؟ لا انت عرفت ان هو ما عملش انترفيرنس؟ عرفت منين؟ منين كانت تقولها فورس انت مش عارف يا في الهيستري بقى يا في الهيستري في الهيستري في الهيستري لما يجي لي بعد كده في الايه في الفيدرال هيستري اقول ان هي والده نورمال ولا اقول ان هي والده فاجينال دليفري؟ فاجينال دليفري ليه؟ انا ما كنتش حاضرها ما يمكن هعمل لها حاجه وانا ما اعرفش صح ولا مش صح؟ يبقى حصلها بليدنج جامد وما قالولهاش. يعني معنى كده دكاتره في الهيستري اوعى تاخد في الهيستري تقول ايه نورمال فاجينال دليفري ما كنتش حاضرها ما اعرفش بس هي والده فاجينال ده اللي انا اعرفه. دكتور يعني لو الطفل نزل ساينوز مثلا هعرف منين؟ ده امتى بينزل في كومبليكيشن؟ ساينوز خلاص ما بقاش نورمال. اي حق الهواء لو في هواء ما يبقاش فيه ما بقاش نورمال معايا يا جماعه. بخلي بالكم النورمال ده مش لا بتحصل نورمال بتحصل نورمال كتير بس ده تكون انت حاضرها وانت جاي معاك العدد ده مش دول نورمال. اه صح ما هوش بقى ما هوش نورمال صح كده معايا. ممكن حتى انت فين هو ما تعرفش ايه ما تعرفش معايا ايه بقى ريترو اسبكتيف. اه دي ريترو اسبكتيف دايجنوست يبقى هنا دايجنوست ده في تلاقي ار كبيره كتبها لك صح الصفحه اللي بعدها ار كبيره تمام. يبقى هنا الليبر اوعى تنسى اتيز ريترو ايه ريترو اسبكتيف دايجنوست بيحبوها جدا هذه الكلمه ريترو اسبكتيف ايه دايجنوست لازم بعد تماما خلاص بقى ولحد عدى بربريوم تقول لها دي كانت ولاده ايه ولاده طبيعي ولاده ايه ولاده طبيعي. طب بص يا دكتور هنعدي معلش الكوزز اوف اونست اوف ليبر ليه؟ لانها اقل حاجه تسيل حاجه تسالكم فيها غالبا يعني هي يعني ممكن تسيل فيها بس اقل حاجه لا لا لا لا ده انا عايز روقان بس عايز روقان كده كمان في اخر محاضره خالص نقول لكم روقان عشان دي فيها كلام قديم قوي وكلام جديد قوي هنقولها في الاخر. معايا دكاتره؟ طيب نخش بعد الكود بقى نخش بعد الكود على نقطه مهمه قوي. ايه النقطه المهمه بقى؟ عايزين نفهم ايه الفرق ما بين ليبر وديليفري وفاست ريليشن. بص كلمه بص كده الليبر معناه ايه؟ ات از ذا ديليفري ات از ذا ديليفري. لا لا عايزين نفهم بقى طب الفرق بين ديليفري وديليفري وليبر وفاست ريليشن. يا ليه فاست ريليشن ليه ليه ليه من اسمها بص كده اسمها ايه؟ بار تو ريليشن. بار تو ريليشن بار تو يعني ايه؟ تاخد ايه؟ تو ميك بارت فروم تاخد منها جزء يعني الام تاخد منها جزء مين اللي هو مين؟ اللي هو البيبي ده اسمها بارتريشن يعني اخد منها حاجه ماشي يعني اولدها برضه. دي في الدكشنري اسمها ولاده ولاده ولاده بس هل الفرق بقى في اللغوي ما بين ليبر وديليفري وبارتريشن؟ بص يا كابتن البارتريشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيز فيز 0 فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 0 دي بقى ايه بقى؟ عشان اللي هيدرس لكم بقى دكاتره بص الكلمه دي كويسا ستيج يعني ايه كويسا ستيج؟ يعني كويسا يعني هدوء يعني كويس يعني كويس هدوء فدي اسمها كويسا ستيج. عارفين امتى كويسا ستيج دي امتى؟ اللي هي ديورنج بريجننسي ساعه البريجننسي الهدوء بقى ده كانت كويسا هادي جدا كويسا ما هادي. فيز 1 بري ليبر تلاقي فيها العيد لما ينزل ماتش معايا دكاتره يقعد ايه؟ يقعد يسخن ده التسخين بتاع مين؟ بتاع الجسم. فجاه يخش على الماتش بقى اسمه ايه؟ ليبر. بعد الماتش بنرتاح شويه صح يا دكاتره؟ يرتاح بقى اسمها ايه؟ بير بيريوم بير بيريوم. يعني خلاف البارتيشن ده يا دكاتره هذا البارتريشن دوت بيبدا معانا من اول حمل لغايه ما ترجع العيانه الى ايه؟ الى ما قبل الحمل. من اول حمل كويس ستيج كويسه اليوترس هادي جدا، بعد كده نخش على التسخين بري ليبر، بعد كده نخش على الماتش ليبر، بعد كده نرتاح بعد الماتش اسمها بربريم، ويرجع بعد كده اليوترس الى حالته التي قبل ايه؟ قبل الحمل الى دي بريجنانت سي اس تي. كويسه يعني قبل ما لا لا وهي بريجنانت وهي بريجنانت مش كونتراكشن بيرتاح مريح خالص اسمها كويسه ما فيهوش كونتراكشن اسمها بري ليبر ستيج بري ليبر قبلها باسبوع كده مثلا، ودي فيها كمان فيها بعض الاكشن فيها بعض البوينتس قبلها باربع اسابيع قبلها بشهر معايا هنعرف بعد كده معايا يا دكتوره. بقى كان في عندي هنا في ليبر الولاده وبقى كان في مين الليبر نخش على الليبر بقى يا دكتوره. ليبر كام ستيج؟ كانت ستيج مين بقى؟ سيرفايكال بالانيشن ديليفري اوف فيتوس ديليفري اوف بلاسينتا. يعني معنى كده يا دكتوره ان الليبر ده بروست كبيره وفيها كونتراكشنز جامده وموسع سيرفكس وننزل البيبي ودي يعني ميكانيزمس بنسميها حتى ايه؟ دانس اوف لايف راس الحياه اللي هو ايه؟ بيبي نازل كده عمال يعمل دماغه اكستنشن واكستنشن ويعمل يطلع دراعه وكان زي كده عمال يرقص جوه ايه؟ جوه الحوض اسمها دانس اوف لايف معنى كده اللي هي كارنال موفمنت تمام بيرقص جوه ايه؟ جوه الحوض عشان يطلع وهناخد بوكه يتدرب على كام مره وهنطلع يتدرب على كام مره وهو طالع يعني الواد يعني عمال جوه شغل جامد جدا. فدي كلها دي كلها بروسس اسمها ليبر. وينتهي الليبر بجاست اكسبلشن. والجاست اكسبلشن يعني مجرد طرده بس كده دي اسمها ديليفري. بقيت ديليفري بقى هي عباره عن حاجه واحده عايز تلعب بس. تلعب لا مش فاكر تيجي بس. ازاي تيجي كبيره جدا سكند تيجي. الاخيره ديليفري. يعني تلعب من البلبة اسمها ديليفري. معايا يا دكاتره؟ فالديليفري عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسبلشن اوف ذا فيتس اور ذا بلاسينتا. الاكسبلشن بس الطرد بس اسمها ايه؟ اسمها ديليفري. بروسيس اوف ليبر دي اسمها ليبر بقى تشمل فيرست ستيج والسكند ستيج والثيرد ستيج. الحمل بقى والبري ليبر والليبر والبربريم اسمها بارتريشن. يعني ديليفري خطوه من الليبر والليبر فيز من البارتريشن. يعني مجرد ما يطلع بس ياخد من البلبه بس كده ده كده اسمها ديليفري مش كده اسمها ديليفري اوف ايه؟ اوف ذا فيتس. ديليفري اوف ذا فيتس يبقى الاكسبانشن بس يعني معنى كده ديليفري هي جزء صغير قوي من الليبر والليبر عباره عن فيز من اربعه فيز بتاعت البارتريشن. معنى كده فهمت الفرق بين الليبر والديليفري والبارتريشن؟ طب تعالى لسه في سؤال تقلل شويه ديليفري جاست اكسبانشن بس جاست يطلع من البلبه بس روح من برضه اسمها ديليفري. معايا؟ طيب نيجي بقى سؤال تاني من شويه يا دكتور هو ايه البري ليبر ستيج؟ دي وايه خطواتها وايه اكسبرسيتها ايه بري ليبر؟ البري ليبر ستيج دي عباره عن فيز ممكن تعرضها من قبل الولاده بشهر قبل الليبر بشهر بس فيها تشينجز كتيره. زي ايه التشينجز بقى؟ اول تشينج بيحصل هو كده العاده تاخد ايه؟ تاخد يا دكتور في حاجه حصلت غريبه شويه. ايه حصل ايه؟ نفس كان مكتوم قوي كده وحاسه ان في حاجه طبقه على نفسه. ده الواحد لما ياكل اكله تقيله ياسر صح؟ تلاقي ايه؟ الواحد شال يتنفس يبقى تعبان صح؟ احنا كنا حاسس معاك ما ابراهيم بيحصل معاك انا متاكد يعني. ماشي يا جماعه فهو ايه؟ الواحد ياكل اكله كده جامده تلاقي بدل يتنفس خالص. مش اكله مش بيبي جوه وراح جوه قد كده حاجه كبيره قد كده جواها لتر ميه وعايز 4 كيلو ورحم كيلو كتير قوي صح ولا مش صح؟ طيب قبل الولاده باربع اسابيع ايه اللي بيحصل بقى؟ الراس يا دكاتره بيبي ده خلاص وصل لغايه مين؟ بيبي وصل لغايه مين؟ لغايه ديب ستيرنوم. هيطلع فين؟ في اللواء. اما هيروح فين؟ لازم ينزل فين؟ في الحوض صح ولا مش صح؟ يقوم نازل في الحوض. لما ينزل في الحوض يوترس يحصل له ايه؟ ينزل اللي اسمها انجيجمنت. برافو عليك صح. يعني ايه انجيجمنت بالعربي بقى؟ انجيجمنت بالعربي مش خطوبه. ما يعني انحشار. يعني انت دلوقتي ايه؟ محشور صح؟ بس يا جماعه بس يا جماعه فالانجيجمنت يعني الانحشار معايا. يعني دخول الراس اتحشر في البلبس دي اسمها انجيجمنت. معايا يا دكاتره؟ لما يحصل انجيجمنت ايه اللي يحصل بقى؟ تلاقي هنا الديافرام بيتحرك براحته. الديافرام بيتحرك يا دكاتره براحته خالص. فايه اللي يحصل؟ لايتنينج. يعني ايه لايتنينج؟ خف او ايه؟ او تلطف. يبقى لطيف. حمل بقى لطيف دلوقتي او بقى خفيف. خف لايتنينج. معايا؟ فكلمه لايتنينج كلمه لايتنينج معايا يا دكاتره؟ لايتنينج يعني ايه؟ يعني ان هو الحمل ده بقى خفيف او بقى لطيف ما بقاش في ضغط على مين؟ على الدرسين. الحاجة الثانية يا دكاترة، كان اليوترس ده لما كان فوق مع احمد رمضان، لما كان فوق كان فينا ايه ريبس هنا كده، تمام، سندات، واخد بالك، ريبس كان سندات، فالرحم ده كان جينا كده يعني ماسك نفسه كده وريبس سندات. لما نزل تحت شويه ما بقاش في حاجه سنده، ايه اللي حصل له؟ وقع لفين؟ او فورورد فولينج او ذا فانتس اسمها شيلفينج. يعني شيلفينج يعني بقى رف، بقى بطنها زي الرف معايا ده كده. تاني ان اليوترس ده كان هنا مكان كبير كان مسد الريبس، لما البيبي ده راح نزل شويه يوترس نزل. تعرف يا جماعه الفاندل ليفل اعلى ليفل ليه امتى؟ فاندل ليفل 36 عند 40 اسبوع بينزل شويه، لما نزل شويه بعيد عن الريبس ما بقاش مسدود، راح وقع لقدام الرحم، بقى واقع شويه لقدام، فبقى عمل زي الشيلفنج. تلاقي بطنها كده في رف كده بقى اسمها شيلفنج. دي ايه عباره عن ايه الشيلفنج؟ عباره عن الفورورد فولينج اوف ذا فاندل، فورورد فولينج اوف ذا تراي فاندل. تو ايه القصه دي كلها سببها ده غدر البيبي حصل له ايه؟ انجيجمنت. يعني معنى كده ليه بري ليبر اللي هي حاجه كاركترستيك فيه هو اختفاء الابر بريشر سيمبلز، اختفاء الابر بريشر سيمبلز. هو بقى عندنا ايه؟ كان عندنا ديسنيا وبالبيتيشن، ضغط على ايه؟ على الهارت، وضغط على ايه؟ على الدفرام، ما بقاش موجود ده. البيبي نزل تحت شويه فبقى اليوترس كده ايه بقى ريح بقى من ايه؟ من اللنج، ورايح ايه؟ من طب هو بيمسحها تحت ما ينزل؟ ما عندوش ليه؟ لا ما المسح صعب قوي عشان ينزل، صعب قوي معايا، لان لما الرش تنزل جوه الحوض الحشره جوه الحوض دي اخر حاجه، دي اسمها انحشار، يعني اكيد حاجه صعبه وحاجه صعبه حاجه ديت. يعني جوه الحوض جوه البلد بالظبط كده، فاليوترس ما بقاش مالي قوي تريح، يعني بالظبط شويه نزل تحت، اليوترس نزل تحت شويه. اه عارف بقى ايه يحصل بعد كده لما تنزل تحت؟ ايه اللي يحصل؟ ايه البوينت اللي هو عندها؟ لا لا لا، ده الدرس جاي، لا الدرس جاي ده الانجيجمنت دي، دي لا خليها ده بعد يعني ريف اوف ديسنيا. بعد ما البلد بعد ما اليوترس كله نزل تحت، الرص نزل تحت ماشي يا فكره. بس خلي بالكم بقى، خلي بالكم حاجه ثانيه، العينه تحت من فوق بس تعبت ايه؟ من تحت، يعني بقى راس نازل على مين؟ على بلدر، ضغط على بلدر. الدكتور كل شويه اخش الحمام، كل ربع ساعه عمال اخش الحمام فيها ضغط، ايه اللي حصل؟ اقول لها دي الراس ضغط على مين؟ ضغط على البلدر، فعندها فريكونسي اوف بريشر. دكتور نخش الحمام مش مرتاحه خالص، ليه؟ بحيث انها تخش الحمام مره ثانيه، فعندها بقى ثانيه الراس ضغط على مين؟ على الريكتم، فعندها ايه؟ عندها هيبنس، عندها هيبنس. الرد تقطع على الريكتر، اه في هبل، خليني اخد من كاميرا خلاص. تجميع دكتور الحمل كله، في اخر فتره عندها هرمونات عاليه، فيعملها ايه؟ يعملها لوكوريا، يعملها تشارج كتير، ميه نازله عليها باستمرار، ميه مدلقه كده غير رشه ممبرين. طبعا معروفه ميه ذوات حنفيه، رشه ممبرين ميتها ذوات حنفيه بالظبط، رشه ممبرين. لكن اللوكوريه ميه مدلقه عباره عن افرازات، عباره عن افرازات. معايا يا دكاتره؟ لوكو عشان بيضاء، لوكو يعني حاجات بيضاء ملهاش يعني عاديه، نورمال يعني ايه انكريز نورمال فاجينال تشارج، انكريز نورمال لوكوريه، انكريز نورمال فاجينال تشارج. لا الفكشن بقى ليها لون او ليها ريحه وحشه، لا لا دي دي نورمال تماما بس زياده، بس ملهاش لون ملهاش ريحه. معايا دكاتره؟ اخر حاجه بقى عندها تقطع من حته بطن تقفش، ساعات تقفش والله ما لها اساس، اسمها تسخين الرحم قبل ما ينزل على الماتش بيسخن، واسمها اسمها فورس ليبر. ايه فورس ليبر بين؟ معايا؟ ايوه الفورس ليبر بين. عباره عن فورس ليبر بين بقى عباره عن كده الرحم بايه بيسخن نفسه بيجهز نفسه، فبيعمل شويه كونتراكشن اسمها فورس ليبر بين. عشان بقى فاهم ماتش جامد جدا، وهيعمل ايه يا دكاتره؟ هيعمل الترو ليبر بين. وهنا في جدول مقارنه رهيب جدا رهيب جدا جدا جدا بين الفورس وبين الترو ليبر بين، لان الجدول ده عباره عن انتقال بين مرحله اللي هو بري ليبر الى مرحله ليبر. معايا يا دكاتره؟ من التسخين الى اللعب بقى للماتش بقى. معايا؟ لازم نكون عارفين الجدول ده بمنتهى الدقه يا جماعه، حافظينه صم. الجدول ده يا جماعه لجنه اورال، والله العظيم الجدول ده لوحده لجنه اورال مهمه جدا. طيب تعالى كده نقارن ما بين الاثنين، ما بين الترو ليبر بين والفورس ايه ليبر بين. بص بقى يا شباب، اللي عباره عن ايه بقى؟ ايه الفرق بين فورس ليبر بين والترو ليبر بين؟ معناها ايه فورس ليبر بين بالعربي؟ لا مش طلق، لا مش طلق، ليها اسم بالعربي كده تاني الناس بيسموها ايه؟ التفاسيح. تمام، في حد واحده كده ايه كانت صافي قوي التماسيح، طلع حياتي مش تماسيح خالص، اسمها التفاسيح. معايا؟ ده كده ايه التفاسيح وليس تماسيح. فايه الفرق بين الاثنين يا جماعه؟ ماشي التفاسيح. فالتاني اسمها ايه بقى؟ الترو ليبر بين اسمها ايه؟ اسمها الطلق. فالترو ليبر بين اسمه ليبر بين اسمه طلق. معايا؟ طلق. يبقى انا في الطلق وانا في التفاسيح. طيب بص بقى يا شباب، اول حاجه خلاص ان الفورس ليبر بين دي ريجلر، يعني ايه ريجلر؟ يعني غير منتظمه. عكس الترو ليبر بين ريجلر جدا يا دكاتره وكل شويه بتزيد. في ايه؟ وفي ايه؟ وفي ايه؟ في الفريكونسي. يعني ايه فريكونسي؟ يعني قصدي كل قد ايه في الاول؟ كل نص ساعة في الأول، بعد كده كل ربع، بعد كده كل 10 دقايق، بعد كده كل 5 دقايق، بعد كده كل دقيقة. صح دقيقة أو دقيقة لا. يزيد في الفريكونسي ساعة. يبقى أول حاجة هنا بتزيد في الفريكونسي. ثاني حاجة إيه ثاني برضه؟ والديوريشن تقعد مثلا في الأول بس 10 ثواني. برضه لو أنت بتقفش 10 ثواني كده فترة مش كتير، ده تقفش كتير، تقعد 40 ثانية 50 60 ثانية. فده انكريز ان فريكوانسي ديوريشن، واخر حاجه ايه؟ وفي الامبليتيود او في الانتنسيتي. برافو عليك. يبقى هنا كل شويه بتزيد. انا عيال كلمني الساعه 2 الصبحيه. الولاد دي احلى حاجه ولاد، العيال بقى ايه؟ بتنام كده وتهدى، تقوم جايلها بقى شويه كونتراكشن. مين ده اتغلس على مين بقى؟ على عبد الله. لازم كل يوم تليفون الساعه 2 بالليل واحده بس بتدلع، دكتور انا بيجي لي طلق. بقول لها طب سؤال، اخر مره جالك امتى؟ لو عيالك مش فاكره او يعني مش عارف بيجي وبيروح ده مش طلق. لا لا بص الصبحيه بكلميني. معايا دكاتره؟ اصل هو الطلق ده خلي بالكم ده مش هزار. يعني ايه مش هزار؟ يعني يعني هو دلوقتي تمام ازيد من قبل كده، وكمان شويه يبقى ازيد وازيد. معايا؟ منتظم منتظم، يعني ما ينفعش تقولي مش فاكره اخر مره جالي امتى، ما يبقاش طلق. التاني ده زي الساعه، زي المنبه. عارفين السنوس بتاع الموبايل؟ كل 10 دقايق كده ايه، كل 5 دقايق عمال بيرن لك وتقعد انت لازم يزهق ويقوم يعبرش على كده تاني. عارفين السنوس دوت؟ بالظبط كده. فهو ده زي ايه؟ زي السوز. كل تلاقي كل دقيقه عامل ايه؟ عمال يرن. كل دقيقه هتلاقيه طلق مستمر منتظم جدا. وفي الاول انا جات لك كان بيقعد بسيط، بقى بيزيد. في الاول ما كانش مغص قوي، ما كانش قفشه جامده، بقى بقى قفشه ايه؟ قفشه جامده. معايا؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، ثاني حاجه قفل ازاي العيال اللي هي بتدلع معانا اللي هي ساعه بتولد؟ ايه بقى يا دكاتره؟ ده دكتور انا حاسس بمغص تمام، بس في اسفل البطن بس اللي هو الابدونال بين. بيسمع في الظهر ما بيسمعش في الظهر. دوت يا ستي لو كان ترو ليبر بين كان يبقى مغص صح وبيسمع في اسفل البطن تمام. بس اهم حاجه كمان بيسمع فين كمان؟ لور باك ايه باك ايك بيسمع كده دكاتره في السكرم مهمه جدا يعمل سكرال ايه سكرال بين. طب ايه اللي بيعمل سكرال بين ليه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر السيرفكس دايلاتيشن بيتغير مكانه بيتغير السيرفكس مكانه بيتغير فيشد على مين؟ على اليوترو سكرال ليجامنت فيشد فين؟ في السكرم فتحس في وجع فين؟ في السكرم معايا؟ يبقى خلي بالكم هنا السيرفكس سيرفيكال بين ده بيسمع دايما في السكرم دايما دايما. انا عايز اقول لك يا دكتور انا حاسس ان ظهري مقسوم نصين ظهري مقسوم نصين ده اللي بيخلي نفقس القصه بقى ان عادي فعلا في ولاده ولا عادي عندها ايه؟ عندها فورس ليبر بين هل عندها ترو ظهرها مقسوم نصين ولا عندها فورس ده اللي هي بقى دكاتره ايه؟ اللي هو شويه وجع كده بسيط اللي هو في اسفل البطن ما بيسمعش في الظهر يبقى دي اكيد مش اكيد مش ترو معايا؟ تالت حاجه يا دكاتره تالت حاجه يا دكاتره ايه كمان؟ ان دوت هنا اللي هو الفورس ليبر بين نو هاردنينج اوف ذا يوترس يعني ايه يا دكاتره؟ يعني الرحم ما بيحجرش الرحم ما بيحجرش معايا؟ عكس مين؟ عكس الترو ليبر بين الترو ليبر بين ده دوت كرحم بيحجر دكتور انا بطني بتحجر اه كان بطني بتحجر دي لما تروح تخش كده تبص على بطن عامله كونتراكتنج تلاقيها حجره كان كده واحد كان ناشف عضلاته جامده جدا ناشف عضله ساعه بتاعته جامده جامد قوي فتلاقيه ترفع ناشف ناشف ناشف بجد يعني عامل زي الحجره زي السبوره كده بالظبط معاها دكاتره ناشف بجد مش هزار فهنا يؤدي الى هاردنينج لكن هنا ايه؟ نو هاردنينج عشان كونتراكشن قويه وفي الرحم كله كونتراكشن قويه بجد فهنا ال 40 او مثلا لغايه 80 ملم مركري كونتراكشن قويه مش ضعيفه يبقى خلي بالك يا دكاتره اول حاجه ان هو دي ريجولر صح؟ دي ريجولر معايا؟ وده ريجولر تاني حاجه يا دكاتره دي هنا كوليكي فاللي هو الابدومين بس لكن اللي هو الابدومين اند ايه؟ اند باك صح ولا مش صح؟ تالت حاجه يا دكاتره هي نو هارد هنا في ايه؟ في هاردنج طيب في حته برضه مهمه جدا ايه بقى؟ ان دي اسمها ترو دي اسمها فولس لي يعني يعني يعني ترو مقصود بيها ايه؟ ترو يعني افهم انها ولاده ادي ليبر صح الكلمه دي معناها ايه؟ معناها افكتيف يعني ايه افكتيف؟ ادي ليبر يعني ايه ليبر؟ يعني سرفايكال ايه؟ دي اسمها افكتيف يعني جابت افكتيف يا مرة دي كلمه هنا بقول لك ان دي ليبر بين افكتيف يعني معناها بتؤدي لسرفايكال مين؟ دايلاتيشن لكن دي نوت افكتيف طبعا دي لا تؤدي لسرفايكال ايه؟ دايلاتيشن لا تؤدي لولاده صح عشان كده هي ايه؟ هي فورس طيب اخر حاجه بقى دكاتره ودي فعلا بجد كانت في طالبه قدامي كانت اخر لجنه كامله لو كانت جاوبت على هذا السؤال الانما ما هو الافكت اوف انما على الليبر بين؟ هي انما يا دكاتره بتقلل الفورس ليبر بين وبتزود الترو ليبر بين اه بص بقى عايز بقى شويه ايه صحصحه كده معايا شويه ذكاء بقى بص كده عشان النقطه دي اذكى نقطه في الليبر كله انا عارف كده مش مال انا من قصدي ماشي بص يا شباب بص بقى ادي البرين اهو وهنا دي السكرال بيت اس 2 واس 3 واس 4 المتحكمين في مين بقى؟ متحكمين في البلادر وفي اليوترس وفي الريكتوم معايا؟ عندنا حاجه اسمها جريت سبلانكنيك نيرف جريت سبلانكنيك نيرف هو بيغذي الحاجات دي كلها جريت سبلانكنيك بيغذي مين بقى بلادر بيغذي يوترس بيغذي مين؟ بيغذي الريكتوم الريكتوم دايما في اي حد في ستول الريكتوم دايما في ستول طيب بما ان في ستول هي الريكتوم اهو بيعمل ايه السول دوت؟ الريكتوم بقى الريكتوم ديستنت باي ايه؟ باي ذا تو يوم بقى في البرين يا برين على فكره انا مليان شويه عايز افضي البرين يقول لا ما ينفعش تفضي ليه؟ الدنيا مش مناسبه فالبرين يوم عامل ايه؟ بعت الفكر بيتز يقول لها الفكر بيتز تمام انا عامل لك انهبيشن عشان ما تفضيش مين؟ ما تفضيش الريكتر بس مش هي الفكر بيتز دي ما بتفرقش مش واخده بالها هل ده ريكتر ولا دوت يوترس ولا دوت بلادر فتعمل انهبيشن هنا وانهبيشن هنا وانهبيشن هنا عشان كده خلي بالكم لو احنا عندنا في ولاده فول بلادر اور فول ريكتم ده بيأخر الولاده بيأخر الولاده ليه؟ لان لو لسه البلادر مليانه شويه او لسه مليان شويه يبعت للبرين يا برين انا في حاجه فضيني بيقول ما ينفعش دي مش مناسبه يوم البريم باعت للانهبيتري لاس 2 و 3 و 4 يوم هنا بعت هنا انهبيتري هنا وانهبيتري هنا وانهبيتري هنا بس عشان في الدنيا مش مناسبه الجو مش مناسب في عين ناس واقعه ده نيجي بقى كده للانيما بنعمل الانيما ديت اسمها حشرجيه حقنه شرجيه بندخل فلويد في الريكتم ونسيب الريكتم هو مفضي يفضي كل اللي جوه يعني الحقنه الشرجيه بتفضي الريكتم تماما من كل جوه تحط ميه كتير قوي نغسل كل الريكتم ده وما تقوم نازله وشايل نازله مع الستول وتبقى الريكتم ده فاضي تماما يعني بعد الحقنه الشرجيه الريكتم ده ما فيهوش ستول خالص ما فيهوش ستول تماما فاضي خالص مش تستند تماما وطبعا مش تستند مش هيبعت مين مش هيبعت البرين ايه استيميوليشن طب البرين مش هيبعت مش هيستند استيميوليشن مش هيبعت مين مش هيبعت انهبيشن طب هنا مفيش انهبيشن يبقى مش هيبعت انهبيشن لهنا ولا لهنا ولا لهنا يعني معنى كده الهيترس ده كان شويه كان من شويه كان ايه انهبت دلوقتي ماله ريليز كونتراكشنز كانت الاول كانت ضعيفه شويه دلوقتي بقت اقوى شويه اللي هي دكاتره عشان مبقاش في انهبيشن ليها من السيكرال بيسز عشان كده الانيما بتقوي الكونتراكشن ازاي لما كان في ستول كان هنا الريكتم ده ديستندد فبعت البرين فاضي بيقول لك لا كلمه لا دي بقى كلمه لا دي لا ده ولا ده ولا ده معايا طيب الريكتم ده فاضي مبقاش كلمه برين برين مبقاش يبعت لا طالما مفيش لا يبقى ايه اللي يحصل هنا ايه لقينا هنا اليوتر ده ماله براحته بقى اشتغل بقى الكونتراكشن دي براحته يعني الانيما بتعمل ايه بتعمل ريليف فروم انهيبيشن ريليف فروم انهيبيشن اوف ذا يوترس فروم ايه فروم ذا برين معايا الانيما بتعمل ريليف اوف انهيبيشن فروم ذا برين الريليف اوف يوترس فروم انهيبيشن باي ذا برين يا خد بالك براحته بقى براحته خالص كده يزود الفرو انما الفورس احنا هقولها امتى هقولها ونرجع نتكلم نقول بعد كده ايه ليه الفورس هنا ده هتقل مع مين مع على فكره يا جماعه نفس الكلام ده خلي بالكم لما سيديشن عشان الواحده الخامسه ده لو سيديشن دكتور لو سيديشن بتروح حاتم الجمل قال له ممكن سيديشن فرق بين الاثنين السيديشن برضه يعمل نفس القصه ده لما دي سيديشن وقت الانهبيشن فيزود الكونتراكشن عشان تروح حاتم الجمل بتاع فيها لو حاتم الجمل لما دي سيديشن ده كونتراكشن زاد نفس الفكره لما دي سيديشن ده بينام مفيش انهبيشن ده يقوى ده يقوى ناس بقى في السديش عشان تروح حاتم الجمل جدا ماشي نفضل نرجع على وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.